وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث مع السكاكي في مفتاح العلوم، وكان المقطع الذي علق عليه المصنف فيما تقدم من مباحث أن السكاكي عد من جملة الاستعارة التحقيقية عد التمثيل، واعترض عليه بأن التمثيل للاستعارة التحقيقية بالاستعارة التمثيلية يلزم منه الجمع بين المتنافيين. لماذا؟ لأن الاستعارة التحقيقية قسم من الاستعارة المفردة، والتمثيل قسم من الاستعارة المركبة، فالجمع بين الإفراد والتركيب جمع بين المتنافيين. هذا كان الإشكال الذي اعترض به على السكاكي، والتفتزاني أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أنه لا نسلم أن الاستعارة التحقيقية تنحصر بالاستعارة المفردة، لأن تقسيم الاستعارة المفردة إلى تحقيقية وغيرها لا يلزم منه أن الاستعارة التحقيقية لا تكون إلا مفردة، كتقسيم الحيوان إلى طائر وغيره لا يلزم منه، أو تقسيم الحيوان مثلا إلى أبيض وغيره فلا يلزم منه أن يكون الحيوان مختص ماذا بالأبيض، أو الأبيض مختص بالحيوان، قد يكون هناك شيء أبيض وليس بحيوان. كذلك فيما نحن في قسمنا الاستعارة المفردة إلى ماذا؟ إلى تحقيقية وإلى غيرها، لا يعني ذلك أن الاستعارة التحقيقية لا تكون إلا مفردة. هذا نظير تقسيم الحيوان إلى أبيض وغيره، لا يعني أن الأبيض لا يكون إلا حيوان. هذه الطاولة بيضاء وليست بحيوان، ملتفت جيدا؟ هذا كان الجواب الأول. الجواب الثاني أنه مع قطع النظر عن هذا الدليل، يوجد في عبارة السكاكي ما يدل على أن التقسيم إلى تحقيقية وإلى غيرها ليس هو لخصوص الاستعارة مفردة، بل لمطلق الاستعارة، وقرأنا ذلك، ما في داعي للإعادة. هذا كان الجواب الذي يرتضيه التفتزاني، لكن ذكرت أجوبة أخرى للجواب عن هذا الاعتراض على السكاكي. الجواب الأول أنه المراد من الكلمة في قولنا المجاز في الكلمة، المراد من الكلمة الأعم من المفرد والمركب، فإن الكلمة كما تطلق على القول المفرد أيضا تطلق على المركب، كما في قوله تعالى إنها كلمة هو قائلها، وكما في قوله كلمة الله هي العليا. ليس المراد من كلمة الله هي العليا يعني كلمة المفردة، على ما ذكروا علماء البلاغة طبعا، ذكروا أن الشاهد على ذلك أن هذه الكلمة تتصف كلمة الله التي هي العليا تتصف بالبلاغة. وقد قرأنا في أول المختصر أن البلاغة وصف لأي شيء؟ للكلام والمتكلم. أما المفرد لا يتصف بالبلاغة إذ لم يسمع ماذا؟ كلمة بليغة. تذكرون المطلب؟ طب. وهذه الكلمة التي في قوله كلمة الله هي العليا تتصف بالبلاغة، فإذا المراد منها المركب لا المفرد. كيفما كان الكلمة تطلق على ما يشمل المركب، فعندما نقسم المجاز في الكلمة عام من أن يكون في الكلمة المفردة أو الكلمة المركبة. و الاستعارة التمثيلية مجاز في الكلمة بمعنى المركب، فهو داخل وليس بخارج. صار واضح الجواب؟ هذا هو الجواب الأول الذي أشار إليه ماذا التختزاني هنا. وعلى هذا الجواب يقول عنه التفتزاني وفيه نظر، ولم يبين. وفيه نظر قد أشرنا إليه في الشرح، يعني في المطول. أما قطع النظر عما هو موجود في المطول، ما عندي الآن تحت يدي مطول حتى أراجع ما هو الإشكال الموجود في المطول، لكن باعتقادي الإشكال على هذا الجواب واضح باعتبار أن السكاكي عندما تعرض لبحث المجاز قال المجاز عند السلف قسمه في البداية إلى مجاز في معنى الكلمة وإلى مجاز في حكم الكلمة، إلى المجاز في معنى الكلمة وإلى المجاز في حكم الكلمة. المجاز في معنى الكلمة صحيح أن الكلمة تطلق على الأعم من المفرد والمركب، لكن هذا الإطلاق للكلمة على الأعم من المفرد والمركب إطلاق مجازي، وإنما الأصل في الكلمة خصوصا في اصطلاح الأدب. قد تكون الكلمة في اللغة العربية نتكلم ماذا؟ لأنه أخذ في تعريف الحقيقة وفي تعريف المجاز الاصطلاح الذي يقع به التخاطب. الآن الاصطلاح الذي وقع به التخاطب في كلام السكاكي يتكلم عن أي كلمة؟ الكلمة بأي اصطلاح؟ باصطلاح علماء الأدب. والكلمة باصطلاح علماء الأدب ماذا؟ قول مفرد. فاستعمال الكلمة في الأعم من القول المفرد في التعاريف والحدود والتقسيمات خلاف ما نص عليه أئمة النحو ومن أئمة المنطق، ومن جملتهم السكاكي في بحث المنطق، حيث ذكروا أنه في التعاريف والحدود والتقسيمات ينبغي أن نجتنب الاستعمالات المجازية، لأن التعريف ينبغي أن يكون منضبطا، فبقدر الاستطاعة نستعمل الألفاظ المختصة التي لا يوجد فيها شائبة في الدلالة على معانيها. فحمل الكلمة في عبارة السكاكي على هذا المعنى مخالف لهذه القاعدة المستعملة عندهم. هذا بالنسبة لهذا الجواب الأول الذي لا يرتضيه المصنف التفتزاني. الجواب الثاني أن الإشكال ماذا كان؟ إشكال كان أن الاستعارة التحقيقية مفردة، وأن التمثيل مركب. فالجمع بين الاستعارة التحقيقية وبين التمثيل جمع بين المتنافيين، ألم يكن هذا هو الإشكال؟ نقول يوجد مقدمة في هذا الإشكال غير مسلمة. متى يكون التمثيل منافيا للاستعارة التحقيقية؟ إذا كانت الاستعارة التحقيقية تستلزم الإفراد، والاستعارة التمثيلية تستلزم التركيب، فيجتمع الإفراد والتركيب. لكن هنا عندنا مقدمة لا نسلمها، وهي أن الاستعارة التمثيلية تستلزم التركيب. لا نسلم ذلك، فإن التمثيل يقع في المفرد، يقع التمثيل في المفرد، لأن التمثيل أي الاستعارة التمثيلية أصلها ماذا؟ أصلها تشبيه تمثيل كما ذكرنا سابقا. وتشبيه التمثيل هو التشبيه الذي يكون فيه وجه الشبه منتزعا من ماذا؟ من متعدد. هذا الوجه المنتزع من متعدد قد يكون التعدد عبارة عن ماذا؟ قد يكون التعدد عبارة عن تعدد المشبه والمشبه به، يعني منتزع منهما معا. أما نفس المشبه أو المشبه به فهو مفرد، أو لا أقل أنه يكون مقيد، مفرد مقيد بقيد. فحينئذ لا نسلم أن من اللوازم المساوية للتمثيل أن يكون مركبا. فالتمثيل قد يكون مركب وقد يكون مفرد. فالتركيب لازم أعم من التمثيل، والملزوم الأخص لا يستلزم، فالتمثيل لازم أعم من المركب، فالملزوم الأعم لا يستلزم الأخص. التمثيل الذي يقع في المفرد وفي المركب لا يستلزم خصوص المركب. قد يكون عندنا تمثيل ولا يوجد عندنا تركيب، فحينئذ يكون عندنا استعارة تمثيلية واستعارة تحقيقية، ولا يلزم اجتماع متنافيين. هذا هو الجواب الثاني. أما أن التمثيل لا يقتضي التركيب، فلما عرفت من أن التمثيل أصله تشبيه تمثيلي، وتشبيه التمثيل قد لا يكون مركب، كما في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. أين المشبه وأين المشبه به؟ المشبه مثلهم، والمشبه به كمثل. مثلهم ومثل هؤلاء هذا مفرد، وإن كان التشبيه وإن كان وجه الشبه منتزعا من متعدد. حالة هذا الشخص وحالة ذاك الشخص، هذه الحالة مفرد، هذا معنى مثلهم، فهي مفردة. فإذا قد يكون التمثيل مفردا فيجتمع مع الاستعارة التحقيقية. هذا الجواب أيضا يتنظر فيه المصنف التفتزاني. وهناك وجه ظاهر للتنظر مع قطع النظر، لا نريد أن نناقش أن التمثيل، أن تشبيه التمثيل يكون في المفرد أو لا يكون، مع قطع النظر عن هذه المناقشة، نحن نسأل السكاك بأي مثال مثل للتمثيل فيما نحن فيه، أنه استعارة تحقيقية وفي نفس الوقت هو تمثيل، بأي مثال مثل؟ بقوله أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. يا أخي سلمنا أن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أن تشبيه تمثيل مفرد، لكن لا يحل المشكلة لأن المثال الذي مثل به السكاك هو استعارة تمثيلية مركبة كما تقدم سابقا. ألم يتقدم في بحث المجاز المركب التمثيل على ذلك بقوله ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى؟ فالمثال الذي مثل به السكاك مركب، حتى لو سلمنا أن الاستعارة التمثيلية تقع في المفرد، لكن لا يحل المشكلة لأن مثال السكاك كان من الاستعارة التمثيلية المركبة، فبالنتيجة هذا الدفاع لا يصلح دفاعا عن السكاكي. فإذا هذا الإشكال يرد على هذا الجواب. هذا الجواب الثاني أيضا إذا لا يرتضيه المصنف. الجواب الثالث أن حصل خلط بين المركب وبين المفرد الذي يعرض عليه قيود وأوصاف متعددة. المركب له اصطلاحات متعددة أيضا في العلوم الأدبية، للمركب اصطلاحات متعددة. مرة نطلق المركب في مقابل المفرد ويراد من المركب ما يدل جزءه على جزء معناه، ما يدل جزءه على جزء معناه، مثل ماذا؟ كعبد الله المعنى الإضافي للمعنى العلمي، من عبد الله علم مفرد. ومرة نطلق المركب ونقصد منه الأمور المتعددة التي انفصل بعضها عن بعض. ولكنها شكلت في الخارج صورة معينة كما هو الحال الآن للمشاهد لهذه الغرفة. فعندنا عدة أشياء في هذه الغرفة ينفصل بعضها عن بعض الآخر، هناك كرسي، هناك جدار، هناك سقف، هناك طاولة، هناك كتاب، ولكنها تشكل صورة واحدة وهيئة اتصالية واحدة. هذا مركب. فيما نحن فيه في الحقيقة هذا التركيب الذي يتصف به التمثيل لا ينافي الإفراد. شوف يعني هذا الجواب ما هو فرقه عن الأجوبة السابقة؟ في الأجوبة السابقة كنا نسلم أن الإفراد والتركيب بينهما تنافي، لكن أجبنا بأن قلنا لا يوجد تركيب في الجواب الثاني، أو قلنا الاستعارة التحقيقية قد تأتي في المركبات فلا يلزم تنافي، أما أصل التنافي بين الإفراد والتركيب كان مسلما في الأجوبة السابقة. هذا الجواب يرى أنه لا يوجد تنافي بين الإفراد والتركيب، فإن التركيب المقصود في التمثيل هو إضافة قيود وأوصاف إلى شيء، وإضافة قيود وأوصاف إلى شيء لا تخرجه عن كونه مفردا. زيد هذا الشخص الواحد قد يضاف إلى عدة قيود ويبقى هو شيئا واحدا مفردا، فإذا لا منافاة بين الإفراد وبين التركيب. فليكن السعارة التحقيقية مفردة والاستعارة التمثيلية مركبة، لكن لا منافاة بينهما، من الممكن أن يجتمعا. فإن الآن الذات الواحدة تقيد بعدة قيودات ينتزع منها وجه الشبه، نحن لم ننتزع وجه الشبه من ذات زيد، انتزعنا وجه الشبه من زيد المقيد بقيودات متعددة، ولا ينافي أن هذا زيد المقيد مفرد، فلا منافاة بين التركيب الموجود في التمثيل وبين الإفراد، فلا إشكال حتى يحتاج إلى جواب، لأن الإشكال كان هو المنافاة ولا يوجد منافاة. خب هذا الجواب أيضا تنظر فيه التفتزاني، أن هذا الجواب مخالف لاصطلاح القوم، لأن نفس علماء البلاغة قسموا الاستعارة إلى استعارة في المفرد وإلى استعارة في المركب، ومثلوا للاستعارة بالمركب بقوله ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. فلو كان هذا التركيب لا يتنافى مع الإفراد لما كان هناك وجه للتقسيم، لما كان هناك وجه إلى تقسيم الاستعارة إلى مفردة ومركبة، فإن التقسيم يقتضي تباين الأقسام، إذا لم تكن الأقسام متباينة فلماذا قسم؟ فهذا الجواب إذن لا يرتضيه التفتزاني. نقرأ هذا المقدار، يقول وأجيب بوجوه أخر. الأول أن المراد بالكلمة، وين هذه المراد بالكلمة؟ في تقسيم السكاك بلحاظ رأي السلف، الاستعارة تكون في معنى الكلمة وفي حكم الكلمة وإلى آخره، أن المراد بالكلمة اللفظ الشامل للمفرد والمركب، نحو كلمة الله. لماذا أتى بهذا المثال؟ ليبين على أن الكلمة تطلق على المركب. هذا الجواب الأول. خب فإذا تنحل المشكلة ليه؟ لأنه عندما قلنا الاستعارة المجال الاستعارة في الكلمة تنقسم إلى تحقيقية وغيرها، مقصودنا من الاستعارة في الكلمة الأعم من المفرد والمركب، فالاستعارة التحقيقية تكون مركبة إذن فلا تتنافى مع التمثيل. واضح الجواب؟ والثاني أننا لا نسلم أن التمثيل يستلزم التركيب، بل هو استعارة. التمثيل ما هو؟ استعارة مبنية على التشبيه التمثيلي، وهو ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من متعدد. وهو يعني تشبيه التمثيل قد يكون طرفاه مفردين، كما في قوله تعالى مثلهم كمثلي، حالهم كحالة هؤلاء، تشبه مفرد بمفرد، مع أنه من الاستعارة التمثيلية. والثالث أن إضافة الكلمة إلى شيء أو تقييد الكلمة واقترانها، اقرأ هذه لي، واقترانها بماذا؟ أن إضافة الكلمة إلى شيء أو تقييدها أو تقييدها أو واقترانها بألف شيء، بألف شيء يعني بشيء مألوف. ويمكن لا مانع أن تكون بألف شيء طبعا، يعني يقول مهما تعددت قيود الشيء وتكثرت يبقى هذا الشيء يسمى مفرد. الآن زيد له آلاف القيود في الخارج، مع ذلك زيد يقال له مفرد، فلا مانع من أن يقوم بألف شيء أيضا، لا يخرجها عن أن تكون كلمة. فالاستعارة في مثل أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى هو التقديم المقيد والمضاف إلى الرجل، المقترن والمقيد بتأخير الأخرى، والمستعار له هو التردد، فهو كلمة مستعملة في غير ما وضعت له. وفي كل هذه الأجوبة نظر أوردناه في الشرح. غدرس المطول ما زال موجود في السوق يبيعون مطول؟ اشتريت مطول خاص، هذا عند الإيرانيين، عندما تتذكر عنده تقول لشخص اشتريت شيء فيقول لك أين السور، السور يعني ماذا يسمى باللغة العربية، يعني ينبغي أن تطعم، أن تعمل وليمة. نعم. أنا كنت في درس الشيخ الوحيد، عندي أصدقاء قبل الدرس، نجلس قبل الدرس خمس دقائق، فدائما كل ما أعمل شيء يقولون لي أين الصور وما أدري، واحد يأتي يقول لي رأيته أباك في المنام يقول أنه قل لابني أن يطعم. في يوم من الأيام قلت رأيت أبي في المنام وقال لي يا ولدي سوف تكثر علي الكذابة. المهم هذا البحث انتهى، ما زال الكلام أيضا مع ما ذكره السكاكي في مفتاح العلوم. إذا تذكرون في بحث الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية، عندما عقد المصنف فصلا مستقلا لهذا البحث، أشرنا هناك إلى أنه يوجد خلاف بين السكاكي وبين الخطيب القزويني في تفسير الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية. هناك المصنف أطلق الاستعارة بالكناية على إضمار التشبيه في النفس، فتكون الاستعارة بالكناية فعل من أفعال النفس، إضمار التشبيه في النفس، وإثبات شيء من لوازم المشبه به للمشبه يسمى عنده استعارة تخيلية، ليس كذلك؟ أما السكاكي فسر الاستعارة التخيلية بهذا التفسير، بأن الاستعارة التخيلية هي كل استعارة لا يتحقق معناها في الخارج لا حسا ولا عقلا، بل هو مجرد صورة وهمية تخيلية محضة. مثل ماذا؟ نفس المثال، أنشبت المنية الفرح. لما جاء المتكلم وشبه المنية بماذا؟ بالسبع، وحذف لفظ المشبه به وأبقى المشبه، فهذه كانت استعارة تحقيقية أو مكنية؟ استعارة تصريحية أو مكنية؟ عند السكاكي استعارة مكنية. استعارة تصريحية أن يكون المذكور هو المشبه به، رأيت أسدا يرمي. أما الاستعارة المكنية أن يكون المذكور هو المشبه. ثم استعارة للمشبه المذكور وهو المنية، تخيل وتوهم لذلك الادعاء الموجود في الاستعارة أن لها شيء يشبه الأمر المختص بالسبع، فأطلق على هذا الشيء الذي للمنية لفظة الأفار، فشبه الشيء الذي للمنية بالشيء الذي للأسد، واستعار اللفظ الموضوع للشيء الذي للأسد اللي هو الأفار، استعاره للشيء الذي لأي شيء؟ للمنية. فتكون استعارة تخيلية تصريحية. ليش تصريحية؟ لا ليش تصريحية؟ لأن لا من ناحية الأظفار، لا من ناحية المنية، من ناحية المنية استعارة مكنية، من ناحية الأظفار شبه ما للمنية بما للسبع. المشبه به ما هو؟ ما للسبع، الأظفار ما للسبع، فأبقى لفظ المشبه به وحذف ما يدل على المشبه وهو الشيء الموجود للمنية وهو الذي يقبض به الأرواح ويزهق به النفوس. التفتنا؟ فتكون استعارة تخيلية تصريحية. فالخلاصة أنه لما شبه على سبيل الاستعارة المكنية المنية بالسبع أخذ التخيل والوهم يصنع شيئا للمنية يشبه الشيء الموجود للأسد، فاستعار اللفظ الموضوع للشيء الموجود للأسد وأطلقه على الشيء الذي اخترعه للمنية وتوهمه للمنية. صار واضح؟ يعلق الخطيب القزويني على هذا التفسير بأنه فيه تعسف. هنا اختلفوا في تفسير التعسف، ما المقصود من التعسف؟ والتعسف واضح المقصود من التعسف، التعسف بمعنى الظلم، تجاوز الحد يقال له تعسف، وإنما الإشكال في مصداق تجاوز هذا الحد، ما المقصود منه هنا؟ تفتجاني يفهم من التعسف هذا المعنى أن هذا التطويل في تصوير الاستعارة التخيلية لا دليل عليه، مضافا إلى أنه فيه تطويل وإبعاد لذهن الطالب عن المطلب. نحن بماذا فسرنا الاستعارة التخيلية؟ إثبات لازم المشبه به للمشبه. السكاكي بماذا فسرها؟ أن الذهن اخترع شيئا للمنية، ثم بعد الاختراع، هذه العملية الأولى، بعد الاختراع شبه هذا المخترع الجديد بماذا؟ بما للأسد من أطفال، ثم بعد هذا التشبيه استعار اللفظ الموضوع لما للأسد لما اخترعه للمني. نقول هذا تطويل الطريق، ما هو الحاجة إليه مع عدم وجود دليل عليه؟ فإذا تفسير السكاكي للاستعارة التخيلية فيه اعتبارات طويلة لا دليل ولا حاجة إليها. نحن بشكل مختصر نقول الاستعارة التخيلية هي أن نثبت للمشبه ما هو من لوازم المشبه به، انتهى، بلا حاجة إلى تطويل الاعتبارات والاختراعات. هذا هو التعسف بنظر التفتزاني. نقرأ الآن هذا المقطع. وفسر السكاكي الاستعارة التخيلية بما لا تحقق لمعناها حسا ولا عقلا، بل هو أي معناه صورة وهمية محضة لا يشوبها شيء من التحقيق العقلي أو الحسي، كلفظ الأظفار في قول الهذلي، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال أخذ الوهم في تصوير المنية بصورة السبع واختراع، يعني وأخذ الوهم في اختراع، هذه واختراع معطوفة على تصويرها، واختراع لوازم السبع للمنية، وعلى الخصوص. ما معنى وعلى الخصوص؟ يعني وبالخصوص لوازم السبع عليه كثيرة، بالخصوص الذهن بدأ يخترع للمنية أي لازم، وبالخصوص ما يكون قوام اغتيال السبع للنفوس به وهو الأظفار. فاخترع أي للمنية صورة وهمية من صورة الأظفار المحققة، ثم أطلق عليه أي على ذلك المثل، أعني الصورة المخترعة التي توهمها التي هي مثل صورة الأظفار، ثم أطلق عليه على هذا المخترع، ثم أطلق عليه لفظ الأظفار، فيكون استعارة تصريحية. ما هو الاستعارة التصريحية؟ من ناحية الأظفار، لا من ناحية تشبيه المنية بالموت، المنية بالسبع، وإلا فهي استعارة مكنية، لأنه قد أطلق اسم المشبه به وهو الأظفار المحققة على المشبه، وهو صورة وهمية شبيهة بصورة الأظفار المحققة، والقرينة إضافتها إلى المنية. والتخيلية عند السكاكي قد تكون بدون الاستعارة بالكناية، يعني حتى لو كانت استعارة تصريحية قد تكون تخيلية، بخلاف المصنف سابقا قال بأن الاستعارة التخيلية دائما ملازمة للاستعارة بالكناية. تدرون لماذا؟ لأن قرينة الاستعارة بالكناية دائما هي الاستعارة التخيلية، ولهذا مثل لها بنحو أظفار المنية الشبيهة بالسبع، فصرح بالتشبيه لتكون الاستعارة في الأظفار فقط من غير أن يوجد، لأن هنا ما يوجد عندنا استعارة بالكناية، لأنه في تشبيه ما عندنا استعارة، أظفار المنية تشبه السبع، ما عندنا استعارة، عندنا ماذا؟ عندنا تشبيه. إذا الاستعارة أين هي؟ في الأظفار، فيوجد استعارة تخيلية ولا يوجد استعارة بالكناية. وقال المصنف إنه بعيد جدا لا يوجد له مثال في الكلام، وفيه أي في تفسير التخيلية بما ذكره السكاكي تعسف، أي أخذ على غير الطريق، يعني الخروج عن الحد، تجاوز الجادة، هذا معنى الأخذ على غير الطريق، لأن التعسف والجور والظلم تجاوز الحد. ليه؟ لما فيه من كثرة الاعتبارات. ليه؟ لأنه في البداية تخيل صورة للمنية، ثم شبهها بصورة الأسد، ثم بصورة الأظفار، ثم استعار لفظة الأظفار وأطلقها على المنية التي لا يدل عليها دليل ولا تمس إليها الحاجة. وقد يقال هذا هو التفسير الذي يرتضيه التفتزاني لكلمة التعسف الواردة في كلام المات. بعضهم قال وفيه تعسف، مقصود المصنف من وفيه تعسف أن السكاكي في تفسيره للاستعارة التخيلية خالف الاصطلاح، أنه ماذا فسر الاستعارة التخيلية؟ فسر الاستعارة التخيلية بأنها مجرد صورة وهمية، ألم يقل وهمية؟ فإذا كانت وهمية فكان ينبغي أن نسمي هذه الاستعارة بأي استعارة؟ أقول الاستعارة التوهمية لا التخيلية، فإن الوهم شيء والخيال شيء آخر كما تقدم في بحث الفصل والوصل. الخيال هو المركب الذي لا وجود له لكن أجزاؤه ومفرداته لها وجود، كأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. أما الوهم لا المادة ولا الصورة لها وجود في الخارج، وإنما هي صرف اختراع. وإذا كان اخترعها الوهم فينبغي أن تقول استعارة توهمية لا استعارة تخيلية. صار واضح الإشكال؟ بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة الإشكال حينئذ يكون إشكال المصنف على السكاكي في التسمية لا في أصل التفسير. واضح؟ المصنف رحمة الله عليه، عفوا التفتزاني، يشكل على هذا التفسير بأنه إطلاق الاستعارة التخيلية على ما يخترعه الوهم صرف تسمية، والتسمية يكفي فيها أدنى ملابسة وأدنى مناسبة، لسنا في مقام التعريف وذكر الحدود حتى نميز بين الوهم وبين الخيال، هذا أولا. ثانيا أنه حتى عند المناطق والفلاسفة قد يطلق الوهم على الخيال، قد يطلق الوهم على الخيال، ويستشهد بكلام لأبي علي سينا، فحينئذ مضافا إلى أنه لا مشاحة في التسمية قد يطلق الوهم على الخيال، فلا يكون إذا كان المصنف مقصود من التعسف هذا المعنى فهذا الإشكال لا يرد على السكاكي. وقد يقال إن التعسف فيه فيما ذكره السكاكي هو أنه لو كان الأمر كما زعم السكاكي لوجب أن تسمى هذه الاستعارة توهيمية لا تخيلية، لأن التصرف باعتراف السكاكي كان للوهم لا للخيال، وهذا في غاية السقوط. ما هو وهذا؟ هذا التفسير للتعسف في غاية السقوط. ليه؟ أولا لأنه يكفي في التسمية أدنى مناسبة وإن لم تكن اصطلاحية. ثانيا على أنهم يعني مع أنهم يسمون حكم الوهم تخييلا. ذكر في الشفاء أبو علي سينا أن القوة المسماة بالوهم هي الرئيسة الحاكمة، الرئيسة يعني الغالبة على جميع القوى، الحاكمة في الحيوان حكما غير عقلي. ما معنى حكم غير عقلي؟ يعني غير منطقي غير صحيح، ولكن حكما القوة المسماة بالوهم حكمها غير عقلي، حكمها ماذا؟ تخييلي. فأطلق على قوة الوهم حكم التخييل، إذن لا مشاحة في ذلك. واضح هذا؟ والحمد لله رب العالمين.